ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم كافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التقوى وأهل المغفرة.